يشيب الوسيع الحليم. يا الله الودود الودود المشيد البعيد الشهيد. يا الله الشهيد. يا الله الشهيد. يا الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد. يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر. يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. يا الله المقسط الجامع الغني المغني الباني الضار النافع الدور. يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بتسلط ابن السبلون بجيوشه من السنانير الملايين. يا الله العليم الخبير البصير بتسلط ابن السبلون بجيوشه من السنانير الملايين على هيئة الدمور بالتسلط على الموحدين بتجديد الأصحاب الماكونة والمشروبة في المنامات ظلما وتعديا وجورا. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تدبر أسحار البلامية وتتم نسفى جيوشه السنانير الملاعين الذين حضروا من الأرض الخامسة أينما كانوا في جبال وجزر وبحار يا قدير. اللهم أنت العليم الخبير البصير بتسلط ابن السبلعون بجيوشه من السنانير الملاعين على هيئة النمور بالتسلط على الموحدين بتجديد الأسحار الماكولة والمشروبة في المنامات ظلما وتعديا وجورا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تدبر أسحاره المنامية وتتم نعمتك وتزف جيوشه السنانير الملاعين الذين حضروا من الأرض الخامسة أينما استقروا في هذه الأرض. اللهم دبرهم بهم وبقراتهم يا قدير وأبطل كل أسحارهم المسلطة على النفس المطمئنة وعلى الأجساد يا عظيم. اللهم أنت العليم الكبير البصير الشهيد على كل ملعون سدير يخترق القلب من الصدر ليسعد النفس المطمئنة المستقرة في القلب عند منام صاحبها بسحر الانقياد الإبليسي في عينها وعقلها وقلبها يا الله العليم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين بإبطال السحر الإنقيادي الإبليسي على كل نفس مطمئنة واسحبنا هذا الملعون السنير من القلب وحوله بشفاط لنا إلى جحيم. عليم كبير بصير شهيد على كل ملعون سدير يخترق القلب من الصدر ليسحر النفس المطمئنة المستقرة بالقلب عند ملام صاحبها بسحر الانقياد لابليس يمي عينيها وعقلها وقلبها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين ببطال السحر الانقيادي الإبليسي على كل نفس مطمئنة واسحب الآن هذا الملعون السندير ومن معه من الملاعين من القلب وحولها بشفاط إلى جحيم الآن يا مجيب الدعاء. عليم خبير بصير شهيد على كل ملعون سدير يخترق القلب من الصدر ليسحر النفس المطمئنة المستقرة بالقلب عند منام صاحبها بسحر الانقياد لابليس يمي عيني وعقلي وقلبي هذه النفس المطمئنة لقضائك يا كله يا قدير ليسحر هذه النفس المطمئنة لقضائك كله يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك يا أرحم الراحمين ببطال السحر القيادي لإبليسه على كل نفس مطمئنة واسحب الآن هذا الملعون السدير من القلب وحوله بشفاط إلى جحيم. عليم كبير بصير بهذا الملعون الساحر السدير الذي سحر النفس المطمئنة بسحر الانقياد ليتم تزيين لها الطعام المسحر الماكول والمشروب وانقيادها لأكله في منامه في منام صاحبها وبه يسحر كل الجسم وتجديد أصحابه ظلما وعدوا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تبطل لنا سحر الانقياد المسلط على هذه النفس المطمئنة وأذن لنا بشفاط يحيط بالقلب يسحب به هذا الملعون الآن وكل ملعون يخترق القلب إلى جحيم يا منتقم يا جبار. وأصل الآن أصحاره الماكولة والمشروبة المنامية واجعل لها مخرجا الآن من هذا الجسم عظيم. عليم خبير بهذا الملعون الساحر السدير الذي سحر النفس المطمئنة بسحر الانقياد ليتم تزيين لها الطعام المسحر الماكول والمشروب وانقيادها لأكله في منام صاحبها وبه يسحر كل الجسم وتجديد أصحابه ظلما وعدوا وجورا. اللهم أبطل لنا سحر الانقياد المسلط على هذه النفس المطمئنة. اللهم أبطل لنا سحر الانقياد المسلط على هذه النفس المطمئنة. اللهم أبطل لنا سحر الانقياد المسلط على كل الأنفس الموحدة المطمئنة وأنزل لنا بشفاط يحيط بالقلب يسحب به هذا الملعون الآن وكل ملعون يخترق القلب إلى جحيم يا منتقم يا جبار. وأبطل لنا أصحابه الماكولة والمشروبة المنامية واجعل لنا مخرجا من هذا الجسم يا قدير. عليم كبير بصير شهيد بالسحر الماكول المشروب الذي أكلته هذه النفس في منام صاحبها ويشتت عليها من آن الملعون السدير وعند الاستيقاظ وتنتشر في كل عروق الجسم ينتشر معها السحر في كامل الجسم بداية من القلب والمعدة والأمعاء والدماغ والعينيان. اللهم أبطل قاتل كل سحر ما كون مشروب جسده هذا الملعون واجعل له مخرج الآن من هذا الجسم يا قدير وأذن وأمر الآن بشفاط حول القلب يسحب هذا الملعون ومن معه من الملاعين فالذي لا استجلب هذا السحر إلى جحيم عليم كبير بصير بالسحر لما كل مشروب الذي أكلته هذه النفس في منام صاحبها ويشتت عليها من هذا الملعون السنير وعند استيقاظ صاحبها تنتشر هذه النفس في كل عروق الجسم ينتشر معها السحر في كامل الجسم بداية من القلب والمعدة والأمعاء والدماغ والعينين اللهم أبطل كل سحر ما كون مشروب جسده هذا الملعون واجعل له مخرج الآن من هذا الجسم وأذن بشفاطات حول القلب يشفطون هذا الملعون ومن معه من ملائين استجلبهم هذا السحر الملعون إلى جحيم عليم كبير بصير شهيد بكل موحد وموحدة وأنفسهم المطمئنة وما عانوه ويعانوه من سحر الانقياد والأصحاب لماكولة المشروبة المستجدة في المنام وأطروا وما أطر عليهم في أجسامهم وأنفسهم وفي كل مجالات حياتهم من هذه السموم المسحرة اللهم إنا نستغيث بك يا الله وندعوك يا طاهر موقنين أنك الله القريب مجيب الدعاء غياث المستغيثين غياث المستغيثين ناصر المظلومين قاهر الملاعين هالك الظالمين ألا تجعل من أصحاب الإبليسية التشددية في المنام تمكينا أبدا ولا يصلح لهم سحر انقياد على الأنفس الموحدة ولا اختراقا للقلوب ولا تمكينا على الموحدين ولا سحر الموحدين في مناماتهم وتم تدبير كل مقرات الملاعين السنانير المختصين بهذا السحر وقتلهم تقتيلا وابطل كل سحر انقياد إبليسي على الأنفس الموحدة وكل سحر ماكول مشروب في المنام جسدوها في المنام جسدوها في المنام جسدوها على كل الموحدين واجعل له مخرجا الآن وأذن وأمر ملائكتك بشفط الملاعين السنانير من القلوب وحولها وكل ملعون استجلبه السحر وثبت بالقولون والمعدة والدماغ يا عظيم شفاطات تشفط الملاعين الآن إلى جحيم اللهم أذن وأمر ملائكتك الآن بتثبيت شفاطات على البطن والمعدة والقلب والدماغ يشفطون كل ملاعين استجلبهم هذا السحر الآن إلى جحيم اللهم يا حي يا قيوم عليم خبير بصير بكل موحد وموحدة وأنفسهم المطمئنة وما عادوه ويعادوه من سحر الانقياد والأسحار الماكولة المشروبة المستجدة في المنام وما أثر عليهم في أجسامهم وأنفسهم وفي كل مجالات حياتهم من هذه السموم اللهم إنا نستغيث بك يا الله اللهم إنا نستغيث بك يا الله اللهم إنا ندعوك ضامنين موقنين أنك الله قريب مجيب الدعاء غياث المستغيثين ناصر المظلومين قاهر المظلومين ولا عيناها لك الظالمين. ألا تجعل للأطفال الإبليسية التشددية في المنام تمكينا أبدا، ولا يصبح لهم سحر انقياد على الأنفس الموحدة، ولا اختراق للقلوب، ولا سحر للموحدين في مناماتهم. وتم تدبير كل مقرات الملاعين السنانير المختصين بهذا السحر، واقتلهم إلى ذات قتيلا، واجعل كل ما كذوه في نحورهم، وابطل كل سحر انقياد إبليسي على الأنفس الموحدة، وكل سحر ماكون مشروب في المنام شتدوها، في المنام شتدوها، في المنام شتدوها على كل الموحدين، واجعل له مخرجا واسعا، وامر ملائكتك بشفط الملاعين السنانير من القلوب وحولها، وكل ملعون استجلبه السحر وثبت بالقولون والمعدة. اللهم ثبت بي القولون والمعدة والدماغ والقلب شفاطات تشفط هؤلاء الملاعين وأطفالهم. اللهم أذن وأمر ملائكتك الآن بتثبيت شفاطات على البطن والمعدة والقلب والدماغ، يشفطون كل ملاعين إلى شحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يكشف الآن كل ملعون سنير في القلب وحوله، ويظهر السحر الخفي للقياده الإبليسية على النفس المطمئنة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يكشف كل ملعون سنير الآن في القلب وحوله، ويظهر السحر الخفي للقياده الإبليسي على النفس المطمئنة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يكشف كل ملعون سنير الآن في القلب وحوله، ويظهر السحر الخفي للقيادي الإبليسي الذي تعاني منه هذه النفس المطمئنة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح. يكشف كل ملعون سنير الآن في القلب وحوله، ويظهر السحر الخفي للقيادي الإبليسي المسلط الذي تعاني وتعاني وعانت منه هذه النفس المطمئنة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يكشف الآن كل ملعون سنير في القلب وحوله، ويظهر السحر الخفي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة الزكية التي عانت منه سنين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح. يبطل السحر الإنقيادي الإبليسي المسلط على النفس المطمئنة، ويثبت لنا شفاطات حول القلب والدماغ والمعدة والبطن لشفط كل سنير ملعون وملاعين يستجلبوا بالسحر لما كون لمشروب المنامية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل السحر للقيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة، وتثبت لنا شفاطات حول القلب والدماغ والمعدة والبطن لشفط كل سنير ملعون وملاعين استجلب بالسحر لما كون لمشروب ملامية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل السحر للقيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وتثبت الآن شفراتات حول القلب وعلى الدماغ والمعدة والبطن في شف كل سنير ملعون وملاعين استجلب بالسحر لما كون مشروب ملامية بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يبطل السحر الانقيادي الإبليسي المسلط على النفس المطمئنة وتثبت الآن شفاطات حول القلب والدماغ والمعدة والبطن لشفط كل سنين ملعون وملاعين يستجلب بالسحر لما كون لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار يقبل الآن السحر الإنقيادي لإبليسي المسلط على النفس المطمئنة وتثبت شفاطات حول القلب وعلى الدماغ والمعدة والبطن لشفط كل سنير ملعون وملاعين استجلبوا من السحر لما كون لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل يبطل السحر الانقيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وتثبت الآن شفاطات حول القلب وعلى الدماغ والمعدة والبطن لتشفط كل سنين ملعون وملاعين استجلابه بالسحر لما كون لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم يبطل السحر الانقيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وتثبت الآن شفاطات حول القلب والدماغ والمعدة والبطن لشفط كل سنير ملعون وملاعين استجلب بالسحر لما كون لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الجليل الكريم الله يبطل السحر الانقيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وتثبت الآن شفاطات حول القلب وعلى الدماغ والمعدة والبطن تشفط كل سنير ملعون وملاعين استجلب من سحر لما كون لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد الباعث الشهيد يبطل السحر الانقيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وعلى كل الأنفس الموحدة وتثبت الآن شفاطات حول القلب والدماغ والمعدة والبطن لشفط كل سنير ملعون وملاعين استجلب بالسحر لما كون لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد يبطل السحر الانقيادي الإبليسي المسلط على النفس الموحدة وتثبت الآن شفاطات حول القلب وعلى الدماغ والمعدة والبطن لشفط كل سنير ملعون وملاعين استجلب بالسحر لما كون لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله المعيد المحيي المميت البحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يبطل السحر الإنقيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وكل الأنفس وتثبت الآن شفاطات حول القلب والدماغ وعلى المعدة والبطن كشفط كل سنير ملعون وملاعين استجلب ماذا السحر الملعون الماكول لمشروب ملامية لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوهاب المتعال يبطل السحر القيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وكل الأنفس الموحدة ويثبت الآن شفاطات حول القلب والدماغ والمعدة والبطن بشفط كل زفير ملعون ومناعين استجلبهم السحر الماكول المشروب الملاغية لا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم العفور وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المخلص الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يبطل السحر القيادي الإبليسي المسلط على النفس المطمئنة وكل الأنفس الموحدة وتثبت الآن شفاطات حول القلب والدماغ وعلى المعدة والبطن تشفط كل ستير ملعون وملاعين استجلبهما هذا السحر لماكول مشروب منامي لا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباطل والطر رشيد الصبور يبطل السحر القيادي الإبليسي المسلط على هذه النفس المطمئنة وكل الأنفس الموحدة ويثبت لنا شفاطات حول القلب وعلى الدماغ وعلى المعدة وعلى البطن بشفط كل ستير ملعون وملاعين استجلبهم هذا السحر لما كل مشروب منامية لا حول ولا قوة وأتينا بالله الملك القدس الله يحضر شفر الله ويثبتون الشفاطات حول القلب وعلى الدماغ والبطن والمعدة بشفط كل ستير ملعون وملاعين استجلبهم السحر إلى شحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن شفر الله ويثبتون الشفاطات حول القلب وعلى الدماغ والبطن والمعدة بشفط كل ستير ملعون وملاعين استجلبهم هذا السحر يشفطون لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمن ويثبتون الشفاطات حول القلب وعلى الدماغ والبطن وعلى المعدة لشفط كل سنين ملعون وملاعين استجلبهم السحر إلى شحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن جند الله ويثبتون الشفاطات حول القلب وعلى الدماغ والبطن والمعدة لشفط كل سنين ملعون وملاعين استجلبهم هذا السحر لملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح يشفط كل ستير ملعون الآن ومن معه من ملاعين الآن بشفاطات إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يشفط الآن كل ستير ملعون ومن معه من ملاعين بشفاطات إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح يشفط كل ستير ملعون الآن ومن معه من ملاعين شفاطات الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يشفط كل سنين ملعون الآن ومن معه من ملاعين بشفاطات إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تشفط الآن يا ملعون ومن معك إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشفط الآن يا ملعون ومن معك الآن الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشفط الهدى من هذا القلب وحوله يا ملعون الهدى إلى جحيم. تشفط الهدى إلى جحيم. تشفط الهدى إلى جحيم. تشفط الهدى بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل كل سحر ما كون مشروب منامين مستجدة. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل الآن كل سحر ما كون مشروب منامين مستجدة. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل الآن كل سحر ما كون مشروب جسدوه في المنامات. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل الآن كل سحر ما كون مشروب منامات. يبطل الآن بقدرة القدير. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط كل سحر ما كون مشروب منامين من البطن والدماغ والقلب فيكون هبانا منثورا عند خروجها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط كل سحر ما كون مشروب منامين من البطن والدماغ والقلب والمعدة فيكون هباء منثورا عند خروجها. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب ويشفط كل سحر ما كون مشروب منامين من البطن والمعدة والدماغ والقلب فيكون هباء منثورا عند خروجها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط الآن كل سحر ما كون مشروب منامين من بصرك ودماغك وقلبك فيكون هباء منثورا عند خروجها. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط كل سحر ما كون مشروب منامين من بطنك ودماغك وقلبك فيكون هباء منثورا عند خروجها. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط كل سحر ما كون مشروب منامين من بطنك ودماغك وقلبك ومعدتك فيكون هباء منثورا عند خروجها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يشفط كل سحر ما كون مشروب منامين من هذا البطن والدماغ والقلب والمعدة فيكون الآن هباء منثورا عند خروجها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينقى هذا القلب من كل سرير ملعون ومن أصحابه المسلطة على النفس وكل أصحاب المسلطة على هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. ينقى هذا القلب من كل سرير ملعون وأصحابه القيادية المسلطة على هذه النفس وأصحاب الماكولة المشروبة سلطها على هذا الجسم من خلال نفسها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب

كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أولئك حزب الله إن حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يدلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله القلب الخائف نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قلوب يومئذ واجفة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم القلوب الطاغية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تطهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تطهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة التي بعد ذلك ظهيرة. القلب العاطف، القلب العاطف. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب المطمئن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، وتطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحميد. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. القلوب المربوط عليها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، واشدد على قلوبهم، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فقد قلنا إذا شططا. لا إله إلا الله. القلب المنيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب. نعوذ بالله من القلب المريض. نعوذ بالله من القلب المريض. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فطر الذين في قلوبهم مرض، فطر الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو من عنده،

القيامة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون نعوذ بالله من القلب المصروف عن الحق. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أعوذ بالله من القلب المتكبر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر شفار نعوذ بالله من القلوب المتصفية. وقالوا قلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا آمنون. وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ومن أصدق ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا. نعوذ بالله من القبور من القلوب المقفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها نعوذ بالله من قلب المنافق. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. القلوب اللاهية، أعوذ بالله من القلوب اللاهية. لاهية قلوبهم وأصروا النشوى. الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فتدعون السحر وأنتم تبصرون. أعوذ بالله من القلوب المغمورة. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أعوذ بالله من القلب المنكر. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أعوذ بالله من القلوب المنغضة. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح.

شيء قدير. والتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاصفحوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خافيا وهو حسير. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكما ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الشهب الراسلة المسومة على كل ملعون سنين أينما كان في هذه الأرض أو الأرض الخامسة وتدمر كل البوابات الكونية الأرضية أينما كانت ويخدش الله كل مقرات السنادير الملاعين لتقتيله بينما كانوا. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.